نعم. ولكن هل يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء على المائدة أو غيرها، وخاصة أخذ زوج وأخت الزوجة؟ ما يجوز يا أخي، لأنه اليوم التربية ليست تربية إسلامية. كان يمكن أن يقال بجواز مثل هذا الأمر العارض فيما لو كان هناك تربية إسلامية، أي مثلا الزوجة أمام سلفها، يعني أخو زوجها، تظهر بثياب شرعية وتظهر بوجهها الطبيعي، مو محمرة ولا مغدرة ولا مكياج ولا أي شيء، ثم تحافظ على أدبها في حديثها إن تحدثت، فلا بسمة ولا ضحكة ولا غمز من باب أولى. لكن هل لهذا وجود في تربيتنا الحاضرة؟ الجواب لا وجود له، لذلك نقول لا يجوز. نعم.